بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى فسوى. والذي قدر فهدى فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفي. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسر. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى. ويتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى.